بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كن مع إخوان المجاهدين ومرابطنا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل زمان ومكان. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا عند ألقاب الحروف. ألقاب الحروف: لقب الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتابه العين حروف الهجاء بألقاب حسب الموضع الذي تخرج منه أو ما يقاربه. إذا من الذي أعطى ألقاب للحروف؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتابه طيبة النشر، ولا التمهيد، ولا العين؟ العين. ممتاز، جابوا سؤال. يا سلام، ها. بألقاب حسب، على ماذا اعتمد الخليل بن أحمد في وضعه ألقابا للحروف؟ على الموضع الذي تخرج منه الحروف أو ما يقاربه. تمام. إذن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين أعطى ألقابا للحروف بحسب الموضع التي تخرج منه الحروف أو ما يقاربه، وهي الجوفية أو الهوائية، وهي الألف والواو والياء المادية. متى تكون الألف والواو والياء ماديات؟ لما تأتي مقابلة حركة مجانسة، وهي ساكنة. إذن ساكنة عندما تكون الألف والواو والياء ساكنة ما قبل حركة مجانسة لها. لماذا لقبت جوفية؟ لخروجها من الجوف. ولماذا لقبت هوائية؟ لانتشار هوائها في الفم حال النطق بها، أو لأن النطق بها ينتهي بانتهاء الهواء الخارج معها. إذن سببان: انتشار هوائها في الفم حال النطق بها، اثنين النطق بها ينتهي بانتهاء الهواء الخارج معها. وتلقب بأحرف المد لامتداد الصوت بها. هل يمكن أن أمد في غير حروف المد وحروف اللين؟ بتقول لي لا، ما بقدر أمد. إذن اللقب الأول الجوفية أو الهوائية، الثاني الحلقية، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، لقبت بذلك لخروجها من الحلق، وهي حروف الحلق الستة المجموعة في أوائل كلمات أخي هاك علما حازه غير خاسر. هاي سهل يعني أظن. اللهوية نسبة إلى اللها أو اللها، تبعت الملاكمة؟ هاي أيوة، هاي تبعت الملاكمة، أحسنت. وهي اللحمة المشرفة على الحلق، اللحمة المشرفة على الحلق، وهما حرفا القاف والكاف. هل مخرج القاف والكاف من اللها أو من اللها؟ بتقول لي لا، نعم ترفصه لا. اللها تبعت الملاكمة، هاي عمرنا أخذنا المخرج القاف والكاف من اللها. لا لا، ما بتخرج منها، بالقرب منها. ما هو حدد، هو حدد إيش؟ قال لك أنا يعني أعطي اللقب حسب الموضع، بس إذا ما ساعدني الموضع بحسب ما يقرب الموضع، صح؟ نعم. اللهوية عمر ما أخذناها بأي مخرج، اللهوية عمر ما أخذناها بأي مخرج، مخرج اللسان خمس، لكن هنا بالقرب. بعكس الجوفية من المخرج، الحلقية من المخرج، اللهوية لا قارب. نعم. ما كان موضع نفسه طبعا، نعتذر مش نعامي يعني، بس مزحن يعني. نعم. الشجرية نسبة إلى شجر الفم، وهو منفتح ما بين اللحيين. ما معنى اللحيين؟ الفكين، بسموهم لحيين. من ضمن لي أو من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكل الحرام الفرج واللسان. الفرج واللسان، كف عليك هذا. هذا مصيبة يا إخوان، هذا رب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفة. كلمة، ورب كلمة كمان العكس، لا يلقي لها بالا في طاعة الله وفي توحيد الله وفي عظمة الله، ترفعه درجات عديدة. فلسانك حصانك انصنته وانهنته بعيد الشر عنك. نعم. إذن اللحيين الفكين، نعم، أو وسطه. إذن هنا المخرج وسط اللسان، وهي الجيم والشين والياء غير المادية والضاد. الجيم والشين والياء غير المادية، شو يعني غير مادية قصي؟ غير مادية لينة أو متحركة. أحسنت. ما هي أنواع الواو؟ واو لينة. واو لينة. متحركة مادية. المادية إذا كانت ساكنة ما قبلها ضم ضم، ومتى تكون لينة؟ إذا كان ساكن ما قبلها فتح. ومتى تكون متحركة؟ إذا كان عليها فتحة ضم كسرة. أحسنت حلبي. الذلقية وهي اللام والنون والراء، لقبت بذلك لخفتها وذلاقتها. شو يعني؟ أي سرعة النطق بها، سرعة النطق بها، ولخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. بتقول الشجرية، نعم حسب الموضع أو يعني حسب موقع الذي تخرج منه. الذلقية لا والله، اللام هسه النون والراء من يعني من طرف اللسان صح، من الذلقية اللام بتقول لي يعني بحسب القرب، هل مخرج اللام من طرف اللسان؟ بتقولي لا، من حافة اللسان بس لها امتداد إلى طرف اللسان. هل نستطيع أن نقول الذلقية هنا حسب المخرج ولا القرب من المخرج؟ بتقول لي بالنسبة لللام قرب المخرج، بالنسبة للنون والراء المخرج طرف اللسان. نعم أكيد احفظ الذلقية النون واللام والراء. يا إخوان هذا كله حفظ. بيجيب اذكر صفات الأحرف وألقابها ومخرج. برسم آخر امتحان جاب رسم. عاد قالوا ما في رسم. آخر امتحان. أي هذا آخر واحد قدم حلبي امتحان كتابي. طب خلاص بنرجع الرسم إن شاء الله. ولا قالوا فترة لغوها. والجمعية لغينا من زمان. فقلنا لعل وعسى إنهم نهج الجمعية. لا الرسم سهل، نعطيك الرسم العام يعني ما توكلهم. قلت لهم الرسم عليك توكل لا عاد المسبين إنهم مثلاً. ما إحنا هذا نقولكم. رسم يعني تقريبي، ولا احنا ما احنا رسامين يا سيدي. النطا او النطعيه، النطعيه كل مره بيحطوا لنا لها تشكيل، زمان النطعيه، يلا النطعيه بفتح النون والطاء، وهي الطاء والدال والتاء، لقبت بذلك لمجاوره مخرجها النطع. ما معنى النطع؟ ونطع الحنك سقف الغار المحزز. جيب لسانك على السقف الأمامي بتشعر زي المطبات، هذه زي المطبات قدام، هاي الحنك قدام، جيب لسانك قدام هيك وحركه بتشوف زي المطبات، هاي المطبات اللي هي سقف الغار المحزز. النطعية هنا بالقرب، بالقرب من مخرجها. نعم. الأسلية بفتح السين، وهي الصاد والزاي والسين، لقبت بذلك لخروجها من أسلة اللسان. أسلة اللسان أي رأس اللسان. هل حسب المخرج ولا القرب؟ حسب المخرج. الصاد والزاي والسين من طرف اللسان قلنا فويق بصير أو فويق نعم. نعم. اللثوية وهي الضاء والذال والثاء، لقبت بذلك لخروجها من قرب اللثة. ما هي اللثة؟ اللحم المركب فيه الأسنان، اللحم المركب فيه الأسنان هو اللثة. هل مخرج الضاء والذال والثاء من اللثة ولا بالقرب؟ بالقرب. وإلا مخرج الضاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، أطراف. نعم. اللي هو السم يعني. الحنك حجي في آخره باتجاه الفم، هنا في غار محزز أو في زي مطبات. لسانك هون مو هون هون السخف. هون هون قدام قدام هون هون مش هون مش هون قصدين الحل هاي الحنك السقف قدام قدام هون بتلاقي زي المطبات السقف السقف ايوه الخشم. مش الخشم احسنت السقف مش الخشم الله يا اربد انتو اربد ولا عجلون لا فلاح من عارف اربد والله والنعم طيب الله اكبر الله اكبر الأوسط انت تقول الأوسط لواء الوسطية ما شاء الله والنعم اشهد ان لا اله الا الله اذا رحت هناك بتعرف والله كنا نطلع رحل عندنا بثلاث كيلو بس والله كنا نروح رحل حبطرش على عجلون وعجرش وعلى اربد المثلث كفر وعد بدس احس فيش احنا من الشباب احنا قريبين للغور نروح على ابو عبيده على غور الشمال كله غور صحار ابو عبيده ابو عبيده رحمة الله عليه البلاوي البلاوي ايوه عمره على سعد بن ابي وقاص نعم رضي الله عنهم أجمعين. ونروح على ابن الأزبع نشم الهواء. نشم الهواء. نشم الهواء. يا سلام. مش نشم. إحنا لغتنا فلاحين. والله بالنعم. كل الناس خير وبركة. بس أنا ما عشتش بالفلاحين. والله كل حياتي بالمدينة. سألنا 65 سنة. إحنا في الشوبك نقول لك أنتم قرويون من أصول بدوية. إحنا تقسيمنا تحت قرويون ريفيون فلاحون من أصول بدوية. يعني نعم. كويس تدريب للواشر. يعني رجعنا للجذور كلها بدويه. كلها بدويه لكن هو تصنيفنا لغايه الان يعني اقول لك انتم هكذا. نعم. صار في نوع تحضر. يا سيدي. والله المتقين بل صار متحضرين. كلكم لادم وادم من تراب. نعم. ما عاد في لا ريف ولا مدينه حضر. ما في حضر اصلا هو الحضر اللي دمر الدنيا. اللهم صل على جرش. تفضل يا جرش. بدك تدري. بقول سبحان الله بأفغانستان لما كانت بيوتهم من الطين ما تلاقوش كثير شيء. سبحان الله. نعم نعم نعم. كل ما كان الإنسان أقرب للطبيعة للي ما فيها الأدر كثير بيكون. لا في الأدر كثير. آه. البيوت هاي والعمارات الكبيرة. هذا بالكبريت هاي. آه والله. برميل من براميل بشار الكلب حش السمعين بيقضي على 200-300. معلش يعني بدي أقول لك شغلة كل شيء قديم أحسن من الآن جديد. هو قديمك بقول لك إيش حبيبك قديمك أبصر إيش يعني. يا زي لما كنا قاعدين بحجر التراب دور بكرية قبل أحسن من اليوم أحسن بكثير بركة وكان وبعدين كانت الحياة كان في دين الناس كان في دين بشكل والله تحت عنا لا قال الختيار فيها كم واحد بالشوبة كلها كانوا صلوا وما كان يقولون الناس صلوا يعني ما لا والله إحنا أيامنا ما والله بس كان يعني كان يقول لي ما بنشتري غير السكر والشاي شراء سكر وشاي بس بنوحة داخلية والباقي كله موجود تخيل أنت يا أبو عز كله موجود كله موجود بعدين يعني عندك غرض عند جاره غرض تعطيه منك وبعطيك من عنده مقايضة يعني الأمور اللي فيش عنده عدس بيعطي فلان كذا وبأخذ بندورة بيعطي كل شيء عندك وكل شيء سهل يعني كنت أقول له يعني قال ما في داعي للفلوس ما في داعي تحمل والحياة أبسط كانت شيء ما في داعي تحمل مصاري انت لا بدك تطلع على السوق لازم يكون بجيبتك تعرف ايش بجوز تروح بجوز تشتري هذول اقول لك ما في داعي احط معي قروش ما في داعي خلص اكلت الشاي على الخبز والسمنه هاي كانت مشهوره عندنا يا الله اوه والمحيات مرهيه ومش عارف كيف الحد فتحت نفسك احنا شو بدنا سلمتونا الحياه الله المستعان باقي ثلاث ليرات تاخذ من العسكريه ثلاث ليرات تشتري من السرقه كلها باقي انا نلمح البسطار منها ونلمح الشعار منها ونلمح الاكمقات منها والنقاط منها وبس كماليات الدار اللي قال لك عمرت كذا انا ما عمر ابوي والله حجنا ما كان عنده عمار حتى ابوي شو سوى مال غاروني بالزبط وانا لا ابوي ابوك مثل ابوي والله ما سوى شيء وانا عشت بالضفه الغربيه 7 سنوات بالعزري كان في معسكر هنا وبال 68 بال 67 جينا ايوه دبسوني لخدمه علم جيش كان اخذوني جبان وخدت العسكريه باول بدايه 67 بال 68 خرجونا نزلونا على الغور وقعت الكرامه شاركت الكرامه الحمد لله رب ما شاء الله عليك وشاركت بال 69 وبال 73 في سوريا شاركنا في سوريا كنا احنا نبع الصخر نحكي آخر جزئيتين إخوان حتى ما شاء الله عليه الحج التاريخ تاريخ يمشي على الأرض الطهات نعم وصلنا عند الشفوية وهي الفاء والباء والميم والواو غير مادية لقبت بذلك لخروجها من الشفتين أو أحدهما كالفاء احنا قلنا الفاء من أطراف الثنية العليا مع باطن الشفة السفلى والباء والميم والواو من الشفتين سواء بالإطباق أو بالانفراج طيب ما هي فوائد معرفة ألقاب الحروف؟ ليش احنا درسنا ألقاب الحروف؟ واحد معرفة اللقب تعين على تحديد مخرج الحرف تقريبا صح وأحيانا يعطيك المخرج بالضبط زي اللهو زي الحلقية حلقية نفسه والأسرية نفسه إلى آخره إذا إما بيعطيك الموضع بالضبط موضع الخروج أو ما يقاربه اثنين إحاطة الدارس احنا علما بكل ما يتعلق بالحروف من أسماء وألقاب ومخارج وصفات فهي من مجال بحثه ومن جزئيات علمه هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك أي سؤال أنا جاهز حتى يجابوها سؤال كمان هاي سؤال سابق أيوة التقويم شخص يقول لك بيّن مع الرسم مخرج الأحرف التالية يا سلام هاي التقويم عاتب جيب الأسئلة منها